الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا من هذه الآية الفزة من سورة قاف التي جمعت لنا أصول وأهم صفات هذا الرجل الذي سيلقى في نار جهنم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقلنا يومها أيها الإخوة أن هذه الآية من أهم الآيات في القرآن، لأنها تبصرك بطريق الهلكة. الرجل اللي أكد على إلقائه في جهنم، هذا ألقي في جهنم فألقياه في العذاب الشديد، هذا الذي أكد على إلقائه قد وصف لك وصفا دقيقا يفهمه من كان له أدنى طرف بالعربية على بها. فكانت هذه الآية عظيمة، وقلنا أن الإنسان يحاسب عليها نفسه. ولما ذكرنا صفات أهل النار قلنا أنها ليست لكافر فقط، بل هي أيضا لنا، ويوجد فينا طرف منها إن لم تكن أطراف منها. والإنسان الذي يحسن الظن بنفسه ده نعلم أن نفسه قد احتوته وأحاطت به. وانتهينا من آخر الصفة وهي صفة الشرك، وما حال بيننا وبين تكملة هذه الفائدة الأولى العظيمة من كتاب الفوائد إلا موت الشيخ العلامة جدنا في سلسلة الطلب، الشيخ ابن جبريل رحمه الله رحمة الواسعة. فترجمنا له في الحلقة الفائتة من بعض حقه، ثم نعود أيضا إلى ما نحن بصدده في كتاب الفوائد. وإن شاء الله عز وجل، وقد تكاثرت أسئلة الإخوة الروتينية، معلش احنا يعني هذا المجلس ينبغي أن ننكشف، يبقى في كده انكشاف بيننا وبين بعض. أسئلة روتينية كل ما يجي شهر رمضان، وأنت مش هتعمل حاجة في ما كيف نستعد رمضان، أو ما نقول اللي قلته السنة اللي فاتت، هو في جديد في كيف نستعد رمضان؟ هنقول جديد، إنما نزيد فائدة. صحيح الإنسان إذا ذكر ولا زال القرآن يلح على قضايا ويكررها ويذكرها، إنما أين النتيجة؟ لما دخل شهر رمضان لازلت أذكر رمضان الفائت، وإحنا لازلنا بنتحدث بقى عن غزة وما حدث لغزة، فقلنا لو أننا صمنا صياما صحيحا إذا لرفع الله عز وجل هذا البأس، صح ولا لا؟ الأمر فعش، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالطريق إليه. هذه ليست دعوة قنوط أيها الإخوة، لكن أنا أستجيب لها رجاء أن نعمل بها. وكما أقول لك دوما ما قاله الأول، ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، وإن حذوت على مثالي وما أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. إلى متى نسمع فقط؟ لازم يكون في هؤلاء الأعلام السالفين يتجسدون أجساما تدب على وجه الأرض. قال ابن مسعود لما رأى الربيع بن خثيم قال: يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك. يعني إذا الربيع بن خثيمة ده لو كان من ضمن الصحابة مش هيبقى واحد من الصحابة فقط، ده كان هيبقى مرموق لو قدر الله عز وجل له ذلك، مرموق كمان في الصحابة من الطبقات. لو رآك رسول الله لحبك ليه؟ قلت لك قبل كده أن الربيع بن خثيمة كان بيربط شعره في مسمار في الحيطة عشان ما ينامش طول الليل. وكما يقول بعض أهل العلم أن الإنسان إذا ضرب بزلزال فلا يثبت إلا من خرج عن المجال. إذا حدث زلزال في مكان ما لا يثبت، الأرض تهتز بالناس جميعا، لا يثبت إلا من خرج عن المجال. خرج عن المجال يعني إيه؟ يعني خرج عن هذه القدرات المحدودة، تخرج عن قدراتك المحدودة هذه التي عندك، تخرج عن حالة الآدمية. أخرج عنها إزاي؟ ما فيش حد بيخرج عن حالة الآدمية. تخرج عنها إذا اتصلت بربك. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الله عز وجل المعراج به والإسراء به والمعراج والناس يلهجون في اتخذنا ديننا موالد وأعياد، شهر كل يوم حفلة لسب النبي الذين صافحوا من يسبه، يعني بيعملوا حفلة عشان إسراء المعراج وهم يصافحون من يسبه أصلا. وبابا الفاتيكان هذا ليس عنكم ببعيد. الشاهد إيه؟ لما ذكر الله عز وجل الإسراء ذكره بشكل عارض في سورة الإسراء، ثم لما فصل فيه فصل فين؟ في النجم. هنا في ربط ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة في روحانية العظيمة. شوف لما خرج قال أتاني جبريل وأنا في بيت أم هانئ فأخرجني إلى المسجد الحرام، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء هو السير ليلا، فذهب إلى المسجد الأقصى فعرج به. منين؟ من المسجد الأقصى. يعني أسري به من المسجد وعرج به من المسجد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى توجه فقال سبحان الذي أسرى بعبده كان عبدا. هتصل إلى هذه المرحلة بعلاقتك مع الله عز وجل. الإنسان اللي بيؤمن بالقدر، كثيرا لما نتلو عليكم الغزوات والمعارك والتاريخ طرفا من التاريخ بنقول إيه؟ إن هؤلاء العرب ما غير كنههم وتفكيرهم وحياتهم وأعرافهم إلا الإسلام. غير الإنسان بقى يتصور تصور تاني ويفكر تفكير تاني وبقى شكل تاني خالص. هذه العقيدة، هذه الديانة الفذة غيرت من هؤلاء أيها الإخوة. الآن نحن نتلو عليك الآن الذي نزل على محمد بالأمس، نتلوه عليك الآن غضا طريا، ما تغير. فما بالنا نقصنا؟ لازم تخرج عن المجال بقى عشان نغير ما نحن فيه. نخرج عن المجال. لما تنظر إلى حنظلة رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وجده النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يقطر كده، قصة معروفة، حنظلة الغسيل، وجد جسده يقطر، واحد ميت استشهد في أحد المعارك، لقى دماغه بتنقط مية، بدمنين المية دي؟ فلما سئلت زوجته قالت ايه؟ كان قد بنى في هذه الليلة، ليلة الدخلة. اذا دخل الرجل بامرأة، واحد اول مرة يتزوج ونظر الى امرأة وخلاص الان سأصيب منها، فوجد المنادي ينادي يا خيل الله اركبي. خلاص دلوقتي الصف حضر الصف، عمل ايه؟ خرج عن الادمية. مش دي كده؟ احنا بهذه الآدمية ما نقدرش، بهذه القدرات ما نقدرش. زينا للناس حب الشهوات من النساء اول حاجة، لكن حنظل عمل ايه؟ خرج عن هذه الآدمية وانطلق. فكانت كرامة من الله عز وجل له ان غسلته الملائكة. انزل بقى ملائكة بنفسها تغسله. سعد بن معاذ خرج عن الإطار. عارف يعني ايه احلاف عند العرب؟ عارف يعني ايه حلف عند العرب؟ يعني اموت انا واللي خلفوني، لكن ما نقدش معاك حلف ابدا. وجاءت يهود وظنوا ان في حلف بيننا وبين سعد بن معاذ، ها قل يا سعد، قال تقتل مقدر. خروج عن هذه القيود الارضية، عن هذه الاثار الارضية. فمن اراد ان يصلح الان فينبغي ان تزكو نفسه، يرتفع بها. هنعمل ان شاء الله عز وجل كلام في في الاستعداد لرمضان، ولعله أن يكون أول طرف منه الليلة برضو. إحنا لازلنا في كتاب الفوائد، لكن كانت هذه تقدمة لمعالجتنا أيها الإخوة. سمعنا كثيرا كما قال بعضهم: بقيت لكم 30 سنة وأنتم تذكرون لنا وتحدثوننا. فقال له: وبقيت لك 30 سنة وأنت تسمع، فماذا فعلت؟ طب أنا كل يوم أقول لك كتاب الفوائد تاني، بقالك 30 سنة تسمع في كلام ابن القيم، عملت إيه؟ كيف تغيرت؟ وأمثلة تغييرهم كثيرة. الشاهد آخر صفة كانت الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك والشك والرياء والنفاق. كانت آخر صفة من صفات الرجل المشرك اللي هي مخضط أفعاله السيئة، إنه أشرك بقى خالص بواحا كده، بقى يدعو إلها آخر كده، هو عينه في عينك كده يدعو إلها آخر. هذا الإله ممكن يبقى الهوى، تحت بس تظن إن إحنا لما بننزلها بنتكلم عن أبو جهل، ممكن يبقى هواك الإله؟ ممكن يبقى هواك إله، وصرح الله عز وجل بذلك، ممكن يبقى هواك. وأنا لازلت أتعجب جدا من بعد غور الهوى حينما أنظر وأدقق في هذا الحديث اللي في الصحيحين، في واحد موت نفسه عشان هواه. تخيل، أنا ممكن أقف أتزين قدامك شوية، أصلي كده قدامك بشكل معين، أقول لي كلمتين مثلا يعني عشان أتزين قدامك ماشي، إنما أضحي بنفسي عشانك أنت؟ لا طبعا. لكن هو المرض لما يبقى عضال ويتمكن يغير كونها العبد بقى، يخلي تصوراته كلها تفسد زي الفيروس كده، يفسد التصورات. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان في الناس رجل، في الجند رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. وانا عايز افهمك ان غزوه خيبر دي ما كانتش مثلا لعب عيال مع اليهود، ولا اقصد يعني كانت غزوه بسيطه، لا لا لا، ما كانش كلام بسيط. ده اعظم حصن، اعظم يهود في المنطقه هم يهود خيبر دول، مالا وعزا وسلاحا وجراه وسؤددا وملكا وسطوه. لذلك بدا النبي بهم عليه الصلاه والسلام، فشرد بهم من خلفهم. لو ضربت بتوع خيبر دول كل اليهود التانيين هيترعبوا منك. فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام وكانت الحرب الضروس، شوف بقى ابو هريره بيقول ايه: وكان في القوم رجل لا يدع لهم شاذه ولا فاذه الا اتبعها يضربها بسيفه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش مخلي اي حد يطلع له يروح ضربه الضربه يجدله يقع من طوله. فقالوا: ما اجزأ منا احد اليوم مثل ما اجزأ فلان. ده النهارده اللي فاز بقى بالمعركه دي هو الراجل ده. عشان بس تعلم، اذا تخلف القلب عن العمل ربما يتخلف العلم عن الاراده، زي بيقول ابن القيم: القوى العلميه قد تتخلف عن قوه الاراده. تلاقي الواحد يشتغل كتير كتير كتير وقلبه ميت، نسال الله العافيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال أبو هريرة: حتى كاد الصحابة أن يفتتنوا. ده أنا شايف واحد يخش في المهلكات واقف في قلب حومة الوغى بيقاتل، ده يبقى برأي ولا مش ممكن؟ لكن هو عمل قلبي، ونسأل الله أن يستر علينا وإياكم. القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. كاد الناس أن يفتتنوا، فلما كان من المساء قالوا: يا رسول الله، إن الرجل قد قاتل قتالا عظيما وقتل. فقال النبي: إلى نار جهنم. ثم إنه جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الرجل لم يقتل لكن به جراحات كثيرة، داخل بقى في وسط الجيش فالضرب كثير. فلما كان من المساء ظهر بقى، رحمك الله، ظهر بقى الموضوع. فلما كان من المساء، خد بالك من الكلمة دي كده، استعجل الموت. يا نهار أبيض، استعجل الموت! يعني أنت كنت طالع عايز تموت عشان الناس تشوفك؟ شفت المرض راح لحد فين؟ يموت بس الناس تشوفه. فاستعجل الموت، فوضع ذباب سيفه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. شفتوا؟ أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال نادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون الهوى ده إله لحد ما يموت الواحد بسببه. والراجل الامبراطور بتاع اليابان ولا بتاع ايه ده بينتحره عشانه كل سنة. ممكن يحدث هذا الشرك يدب في أمتنا؟ ممكن يكون. فهذا أمر يتفقده الإنسان في لفظه وحاله. الأمر ده أخوانا أعظم مما تراه. وأن تحرز الإخلاص قد يكون، لا أقول إن ده أمر مش هيحصل، لا يأمر الله نفسا إلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يأمر إلا بما آتى سبحانه وبحمده، لكن تحتاج لشيء من العمل. يعني قبل ما تتكلم شوف هتقول إيه، قبل ما تقوم تقف شوف هتقف ليه. رحم الله رجلا قام عند همه، كل هم كل حاجة عايز يعملها يقف عنده، وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أحجر. يقول ابن القيم رحمه الله: فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه. خد بالك من الداء ده برضو في الرجل المشرك اللي احنا شايفينه كده قاعدين يقتدوه من بقى عرصة القيامة مودينه جهنم. خد بالك من الأدواء اللي في الرجل ده. هو فيه في الآية فيختصم هو وقرينه، مفيش في الآية في اختصام، إنما في الآية ايه؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الله كان فيه هنا مضمر، خلي بالكم معانا اخواننا، فيه هنا مضمر في حاجة ما اتذكرتش. ايه اللي ما اتذكرش؟ ان في حد هنا قال ده هو السبب، راح الثاني متبرئ قال له انا مالي، ربنا ما أطغيته. وعندها انا قلت لك لما في ذكر عيسى لما ذكر الله في قاتمة سورة المائدة، شوف سيدنا عيسى اترعب ازاي، انا حاسس منه انه اترعب. انت قلت للناس سبحانه، ده يوم رعب في العالمي، يوم رعب، مفيش حد يبكي على احد قط مهما كانت الناس، مهما كان النسب ولا الخرابة ولا اي حاجة خالص. يبقى هنا في مضمر، الراجل هم مودينه جهنم، بص بقى الشيطان بتاعه قال ربنا، هو ده اللي وداني الداهية. يظن الأحمق، شوف الحمق ماشي معاه لحد يوم القيامة، لحد ما شاف النار بعينه، يظن الأحمق إنه حينجو لما يقول إن في حد. في حد هو اللي أضلني ولا عمل. وده يا أخوانا في ده عايزين نقف عليه، ولا طالما كررته هنا. الداء ده هو داء اتخاذ الإخوة للشماعات. اول ما الانسان تسفل همته، طب الهمه بتسفل بايه؟ بتنزل بايه؟ واحد مكسل يعمل لله عز وجل، مكسل يقوم لله عز وجل، ايه اللي كسلك وخلى ميمون ابن مهران بينط مكان ما حدش يقدر ينطه؟ الشاب صغير ما عرفش ينط، نط انايا كده الشاب ما عرفش ينطها، وقد نيف على 80 سنة، فوق 80 سنة. فنظروا اليه وقالوا كيف فعلت ذلك؟ فابتسم وضرب رجله وقال: تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الانسان من هنا لما تنزل همته بتنزل ليه؟ عشان قل حفظه لحدود الله، بقى بيعصي فجسمه ضعف. يا المعصيه تضعف الجسم؟ سيدنا ابن عباس بيقول كده. طب ما هو بيبقى كافر وامامك لا يثبت ابدا، حتى لو كان له شأن لا يثبت ابدا. انما احنا النهارده في زمان تشابهت المعاصي، ومش السلف بيقولوا ان للمعاصي ريح، في ريح وحشه للمعصيه. ده ابن القيم بيقول ان الانسان اذا عمل بالمعصيه مضح عرقه برائحه منتنه بسبب انه اضمر في نفسه المعصيه. ولما كان رسول الله قد اضمر في قلبه التوحيد، كل التوحيد، كان عرقه المسك الازفر عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: لما هبت ريح منتنة فاشمأز الصحابة، إيه ابنة ده؟ فقال: هذه رائحة الذين يغتابون الناس. فاستدل العلماء ان المعصيه ليها رائحه. فتقول ما الراجل واقف كافر او جامد، ما انت كمان عاصي، مش شايف نقاط ضعفه، مش شايف هوانه وذله. انما الحسن البصري اللي بيطيع ربنا قال هم المترفين دول وان هملجت بهم البرازين، يركب الفرس ويتمايل بيه كده، وتقطقت بهم البغال لذل المعصيه في رقابهم. يأبى الله الا ان يذل من عصاه ويعز من اطاعه واتقاه. يبقى الحسن شايفه بعين. تنزل الهمه، من علامات بقى سفال الهمه اللي هي بتنزل بالمعصيه، علامات ان الانسان همته نزلت تعرف منين؟ ما هو بيأس وانت مش شايفه. تعرف منين؟ السماعات. وانت يا اخي ما بتحفظش قران ليه لحد دلوقتي؟ الشغل. انا بنزل الساعه 7 الصبح وباجي الساعه 4 مش عارف ايه، بروح الشغل الثانيه، يقعد يعمل لك كراس اعذار. هو انت بتخمش الليل ليه؟ اصلي لا برجع بالليل ابقى نايم وعندي. هو انت مالك في اصلي؟ لازم اصلي اصلي اصلي. عارف الاصلي دي السماعات دي؟ اهو الراجل فضل يقول سماعات في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا بقى قالوا ايه؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اتريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين، مش كده؟ كل دي ايه؟ اعذار. بس المهم هو باين قدامه. احنا قلنا يا اخوانا ان اكابر المجرمين من الكفار كان بيجي بالليل يقعد جنب الكعبه ويستمع الى رسول الله وهو يقرا القران. يجي يستخبى في الستاره بتاعت الكعبه كده ويسمع النبي وبيقول القران، لان الناس عندهم ودن عربيه كان يترنم به. امال ما عملت ليه؟ مفيش همه. علم تخلف عن الاراده. الراجل فضل يتحجج يتحجج في الدنيا وفي يوم القيامه قال ايه؟ انا مالي، ده الشيطان هو اللي عملها معايا يا رب. وانه هو الذي اطغاه واضله. فيقول قرينه طبعا على الفور او الملاك كده: لم يكن لي قوه ان اضله واطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه. ويوم القيامه ده ايها الاخوه من العلامات البارزه فيه ان كل واحد مثل يتبرأ من الثاني، بس ده بيبيعه. يعني لو استطاع انه يشيلك انت في الحديث، الامام البخاري بيصححه بعض اهل العلم بيضعفه، يوضح مساله ان الواحد يقول لك هو في داهيه بس انا عدي. ان رجلين جسيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامه، فقال احدهما: اي ربي خذ لي مظلمتي من اخي. فقال الله عز وجل: أعطيه مظلمته وهو أعلم. فقال: أي ربي من أين وقد فنيت الدنيا؟ أجيب له منين؟ كان لي عندي فلوس ولا سرقت منه حتة قماشة ولا أجيب له منين؟ قال: الدنيا واحد. فقال الرجل المدعي: يا رب آخذ من حسناته أو أطرح من سيئاتي عليه، أنا مالي، تروح أنت بقى ماليش دعوة. وهنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأبيه. حتى أبوه والله ما يقول لك طب تاخد أمي وتخش النار وأنا لا. شوف فر منه إزاي؟ الحديث له ببطوله. فهو ده من سمات يوم القيامة التبرؤ ده، بل الواحد يبيع اللي جنبه. أول ما قال على قرينه كده قال له: أنا مالي، شفت ربنا لما ذكر الشيطان؟ أهو ده مبوظ الدنيا طول ما هو موجود. حتى لما جاء يوم القيامة قال إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم. الله ده بيتكلم أهو، ده هيقول لنا درس يوم القيامة. شوف إحنا متابعين وماشيين وراه هيقول لنا درس يوم القيامة أهو، ويروح مدبسنا كمان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أصل عليه جن وما بيعرفش يصلي الفجر عشان عليه: وما كان له عليك من سلطان. بس انت تضاعفت لحد ما راح ماسكك بقى من تلابيبك. تبرؤ، ومش تبرؤ فقط بل زي ما قلت لك بيبيعه. اختاره لنفسه واثره على حق، كما قال ابليس لاهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله عز وجل. ابن القيم بيقول ان ده قول قال قري وقال قري قال قرينه ربنا ما اطغيته. قال مين قرينه هنا؟ الشيطان. ده قول. في قول آخر لبعض أهل العلم بيقول لا ده قرينه هو الملك. طب الجمع بينهم بيبقى ايه؟ في حاجة كده في مش عايزين نطلع بقى من الأصول عشان من المسألة ما تنشفش، بس خد الحتة دي كده بين قوسين، في حاجة اسمها اختلاف تنوع واختلاف تضاد، تلاقي فيه تفسير ضد اللي جنبه، ضده ده بيقول ده بيقول لا، فلازم نشوف بينهم الراجح ايه. وفي تفاسير تبقى اسمه اختلاف تنوع، تلاقي ايه كل الكلام بيصب في مكان، كل الطرق زي ما بيقولوا تؤدي الى مكان، كل مكان يصب في مكان واحد. الجمع بين القولين دول ايه؟ سهل قوي، ان الراجل ده لما خد على السماعه اللي اتكلمنا عنها ويتحجج، راح بص للشيطان قال له يا رب هو ده اللي اطغاني، قال وما كان لي عليكم السلطان، بص لقى ملك واقف جنبه بيزقه، قال له يا رب يبقى هو ده اللي اطغاني، ما طلعش الشيطان يبقى هو الملك ده، الملك ده كتب عليا غلط والصحف زود عليا حبتين. طب التفسير ده يجي منين؟ من عندي يعني؟ لا، شاهدت به السنه. التفسير الاولاني موجود في القران اهو، مش كده؟ ان هو يقول للشيطان. التفسير الثاني ان يقول للملك، قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بالعبد يوم القيامه من اهل النار فيقول اي ربي ظلمني حفظتك فلا تجعل علي اليوم شهيدا الا من نفسي. اللي كتبوا عليا دول، انا الكلام اللي في موجود في الصحف ده ما عملتوش. شوف انظر الى طغيانك، شوف فضل يضغط عشان تعرف ان اللي هيخش النار ده هو حقه كده. لا، شوف قال الحسن البصري يدخلون النار حين يدخلون ولا زال حمده في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. ما اقدرش اقول له رب بس كان عندي ما عنديش حجه، الحمد لله انا غلطان، هيجي في النهايه لازم يقول كده. شوف قلبه عامل ازاي. فلا ارضى اليوم شهيدا الا من نفسي. فيقول له الله عز وجل اهو كذلك كده يعني؟ طيب. فيختم الله على لسانه، اخرس ما تفتحش بقك، فتشهد عليه يده ورجله وفرجه وجلده، وقالوا لجلودهم لما شئت. الآية دي يا أخوانا مليانة حسرة، عارف لما تتخيل الراجل ده هو بيبص نفسه كده، أنت شفت عليا أنا؟ ليه كده؟ ده أنت وديت لي في داهية. ليه ما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، هو بمزاجنا؟ ده يوم يحكم فيه على الإيمان، نسأل الله النجاة. إذا شهدت السنة بذلك، قال ويلكم لقد كنت عنكم أحاج. ده أنا كنت بقول الكلمتين دول عشان أوديكم الجنة تبردوا، هتخش في النار تحرقوا، مفكر إن ممكن تمشي زي الدنيا كده. فقال ابن القيم وقال الطائفة بل قرينه هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته من التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد، هو اللي كان ضايع. فيقول الله عز وجل لا تختصموا لدي. شوف الكلام ده بقى، احنا طبعا مش بنصدر التفسير يعني، لكن هو ابن القيم بيعرض بس المشاهد دي بتاعت القيامه اللي احنا بنستفيدها من النار، عشان نرجع في الاول خالص نقول ايه، لا ينتفع بهذا القران الا من القى له السمع وسكر الشروط الاربعه اللي ذكرناها في الاول كده عشان تنتفع. فتنظر الى هذه المواقف اللي ترق بالقلب. فيقول الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ما هو يوم القيامة هنفتكر المجلس ده، مش قال له كده يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. هم لسه فاكرين هم في جهنم؟ فبصرك اليوم حديد، ده أنت فاكر كل همسة. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. يقول ابن القيم في هذا المقطع كلام لأهل العلم، ما يبدل القول لدي أي ما وعدت به وأوعدت به. هعذبك يبقى هعذبك، إلا أن أعفو. هرحمك يبقى هرحمك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. أول ما دخلوا الجنة الحمد لله يا رب صدقنا وعده. ما يبدل القول لدي. وقول آخر لأهل العلم: ما يبدل القول لدي، يعني وما الناس بقى الراجل قاعد يختصم ويرجع للملك شوية ويصوت هنا شوية ويزعق هنا شوية، فيقول الله عز وجل له: لا تظنني أنني كملوك الدنيا تلبس عليهم بالكذب وتمخرق عليهم بمتشابه الكلام. لا مش أنا، مش عندي هذا. ما يبدل القول لدي، أنا قد اطلعت منك على عقلك الذي تريد أن تمهد به لنفسك. فهمت؟ ما يبدل القول لدي يعني عشان تقرا بقى سورة قاف ما نعودش للسنين في معاني هنا تسامي المعاني اللي بتنشر فيها جهنم، تسامي هذه المعاني. لما ذكرنا سورة المائدة وانت بتقعد تفكر كده، تخيل سيدنا عيسى وهو واقف يقول سبحانك، يقوم يدخل قلبك. عيسى لم يذكر النبي له ذنبا في حديث الشفاعة، ويقول سبحانك كده يوم ينزع قلبك. ما تفكرش ان القرآن محصور في الايتين اللي انت بتعيط عليهم كل رمضان دول. وان كان هذه الايات تخلع القلب، لكن نحتاج ان توسع دائرة فكرك. لما وجدوا سعيد بن جبير قام طويلا واقف يصلي كده، واقف كتير قوي واقف يصلي ما ركعش ليه ده. فاقترب أصحابه منه، الناس اللي كانت عايزة تتعلم من الشيوخ، فاقترب أصحابه منه فسمعوه يردد قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا بتعدي عليك وخلاص، دي آية الأحكام بتاعت الدين بتاعت سورة البقرة، خلاص تعدي. إنها بقى أول ما الإمام بيقول وجاء سكرة الموت الحق، أنا محضر نفسي إني أعيط. مش كده، ده مش كده. فلما تمر بقى على هذه الآية، لما يقول ما يبدل القول لدي، تعرف ان خلاص اذا قضى امرا انتهى، ييأت منه اقوام. يقول ابن القيم: فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. وبعدين ذكر بقى كلام هؤلاء، يقول: ثم اخبر سبحانه عن سعة جهنم، وانها كلما القي فيها تقول: هل من مزيد. يقول: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. بعض أهل العلم فسر هذه الآية أن قول جهنم لما كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، قوله هل من مزيد يعني إيه؟ يعني ليس هناك مزيد، ما تدخلوش شيء حتى اتقفلت. القول ده قول لا يصح، إنما صح في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما ألقي في جهنم فوج تتأجج وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله دون تأويل ولا نظر، فإذا فعل انزوت. خد بالك بقى، هتنزوى على مين؟ هتنزوى على مين؟ على اللي جواها. شفت دي؟ عشان كده إيه بقى؟ إنها عليهم مؤصدة مقفولة، اتقفلت كده ازاي؟ انزوت، اتطبقت عليهم، نسأل الله العافية. وتقول قط قط قط خلاص. فده يدل على ان جهنم واسعة جدا جدا، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من ذهب منا إليهم كافرا فأبعده الله. وفي رواية قال: لن تضيق جهنم به. مش كده ولا لا؟ مش انت يعني هتيجي كده ويبقى العدد خلاص كومبليت، ما نقدرش ندخل حد؟ لا، ده تملا وده فيها زياده بتاعه، نسال الله العافيه والنجاه. يقول ابن القيم: ثم اخبر عن تقريب الجنه من المتقين، وان اهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الاربع. خدت ست صفات للراجل بتاع جهنم، خد كمان اربع صفات للراجل اللي هيخش الجنه. الدرس هنا اتسق مع اول صفه بدروس الاستعداد ليوم رمضان. ليه؟ لان الذي نقوله دائما اننا اذا اردنا ان نستعد لشيء فينبغي ان يستعد له بالايه؟ بالتوبه. اول صفة للرجل اللي هيخش الجنة دي انه ايه؟ منيب. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب، وفي الاخر بقى هيقول منيب. الاواب الرجاع، وفعال صيغة عربية تدل على التكرار. فهم؟ دماغك وخلنا؟ أواب يعني رجاع، دائما يتوب. يقول ابن القيم: إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. يقول عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. ويشهد هذا القول: ورجل ذكر الله خاليا فإيه؟ ففاضت عيناه. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. خدي برضو بين قوسين كده، أن من شمائل التائب أنه يحب الخلوة. شوف إذا استغفر الله إيه؟ في الخلاء. قال النبي: ورجل استغفر الله ورجل ذكر الله خاليا خاليا. يقولون: كنا إذا دخلنا على سفيان الثوري تراه ناظرا إليك وقد ذهب خطيره في مجال آخر. تخش على سفيان الثوري تلاقيه بصيت كده وهو مش شايفك أصلا، يفكر في حاجة تانية. فإذا حدثناه أفاق. الخلوة أخت التفكر، قرينة التفكر. لو واحد قاعد لوحده لازم يتفكر، لازم يتفكر سلبا بقى أو إجابة. يقولون في ترجمة سفيان الثوري: قال بعضهم: وضعت له وضوءا ثم بعد صلاة العشاء أكل تعشى ثم وضعت له وضوءا مية جنبه يتوضى بيها، ثم دخلت فنمت فاستيقظت عند الفجر ولا زال على هيئتي. أول ما حط له الكوز قدامه كده كان سفيان الثوري قاعد عامل كده. ودي من شمائل التائب برضه، انه دايما منكسر. ليه؟ لان دايما فاتر ذنوبه. لما قالوا لعمر بن عبد العزيز، انا قلتها كتير وانت لسه ما حفظتهاش، اما قالوا لعمر بن عبد العزيز: اصلح الله بك الارض في سنتين نرجو ان تكون من اهل الجنه، فبكى وقال: ومن لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق. خبيب اللي انا ضربته مستنيني، ما ينساش ذنبه ابدا. فعشان كده تلاقيه دايما مكسور كده. فسفيان الثوري حاطط ايده على، وكان سفيان الثوري يقعد في الجامع كده ويروح واخد رجليه في ايديه القعدة بتاعت المساكين دي، وهو شيخ الاسلام يراد ان يكون قاضي القضاة في دولة الاسلام الامبراطورية كلها. قال الرجل: فدخلت ونمت فاستيقظت عند الفجر ولا زال على هيئته متفكرا، لا صلى ولا قام الليل خالص، قاعد يفكر في نفسه. كنت اكثر ما تسمعه يقول ايه؟ سلم يا رب سلم. يبقى من صفات ايضا التائب الخلوة. يقول: هو الذي اذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. شوف بقى تفسير سعيد بن المسيب العظيم جدا للأواب التواب. شوف بيقول ايه بقى؟ وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يتوب ويذنب من غير قصد. دي زيادة عن اللي موجود في الفوائد من ترجمته في السير. وسعيد بن المسيب بيقول ان الأواب ده اللي بيذنب، اصل اوعى تفكر ان الشريعة طالبة منك انك تبقى حجر ولا ملك، لا ده انت هتقع في ذنب. ذكر اهل السير ان رجلا طاف بالبيت وكان دعاؤه الذي يلهج به: اللهم اعصمني من السيئات، اللهم اعصمني من السيئات. فنام فوجد من نادى عليه في النوم وقال له: اذا عصمتك من السيئات فعلى من اتوب وانا التواب الرحيم. هو لازم تقع. وكيف يكون؟ مش احنا اللي بندرس العقيده يا اخواننا، بيقول لك ان لكل اسم اثر، كل اسم من اسماء الله ليه اثر في الكون. التواب يبقى بيتوب على حد، ولا التواب من غير حد؟ يتوب على احد. الغفور يغفر لاحد، الودود يتودد لاحد، مش كده ولا لا؟ انا في الحقيقه مساله التوبه دي من المسائل اللي انا بتخض منها، مع اني قديما كنت احب ان احدث عنها، انما من اسئله الاخوه التي تسب القنوط. معقول انا يغفرني؟ معقول يحصل لي ده؟ عدم فهم عن الله عز وجل. دي هو سحيقه بننزل فيه واحنا لينا امل الا الله؟ ده لو حدش عنده امل في نفسه خالص، ده انت لو قطعت المساله دي تبقى توتها في وشنا. سعيد بن المسيب بيقول انه بيذنب فعلا لكن بيتوب، بس في هنا قيد للتوبه ان توبته صحيحه. ليه؟ لانه لما تاب عزم على الا يعود، زي ما احنا بين ان شاء الله في شرائط التوبه، عزم عزما اكيدا الا يعود لهذا الذنب ابدا تحت اي ظرف. راح زل ووقع وغفل بطبيعته الادميه وشهوته نفسانيه حيوانيه، راح وقع في الذنب تاني، يوم يعمل ايه؟ يقول خلاص ضاعت؟ لا، تبقى توبته الاولانيه صحيحه وعمل ذنب جديد، يوم يرجع الى يوم يتوب. لكن القصد هنا في قيد سعيد المسيب يدل على علم اللي هو ايه؟ قال من غير قصد. وده حياتي عليه الحديث معانا ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. مش المساله مساله انك تذنب زي ما انت عاوز، لا، المساله مساله انك اذا اذنبت توبت توبه صحيحه، فاذا عدت الى الذنب تتوب توبه اخرى صحيحه لا باس. ولنا مع التوبه وقفه ايها الاخوه، هي وان كانت عاجله لكن انا اود ان احنا نقف معاها شويه لاخواننا اللي التزموا قديما ولاخواننا اللي لسه ملتزمين، وان كان من القسم الاخير ده اللي لسه داخل المسجد الجديد هو المعني بذلك، عشان يفهم ان الله عز وجل غفور رحيم، يفهمها كده بوجدانه بمشاعره، يبقى عنده امل فلا يذهب يمنة ولا يسرى. تعرف بعض السلف مره كده لقى المساله ذنب والذنب يعني اوحش صدره، وما كانوش بيحبوا يعصوا ابدا، فأراد أنه يدعو، فضل يصلي ويقوم ويتعبد ثم ما لقاش طريق كده، فقال اللهم هل فنيت خزائن رحمتك حتى لا أجد لنفسي عندك رحمة؟ مش معقول أبدا. ده يدل على أنه فهم ربه. قيل لعلي رجل يذنب ذنبا ماذا يفعل؟ قال رضي الله عنه يتوب. قيل فعاد؟ قال يتوب. قيل فعاد؟ قال يتوب. قالوا إلى متى؟ قال حتى ييأس الشيطان. الشيطان هييأس منك؟ الشيطان مش هييأس منك. فكذلك أنت لا تيأس من التوبة. وفي سنن الترمذي قال الله عز وجل قال الشيطان أهلكت العباد بالمعاصي فأهلكوني بلا إله إلا الله وبتوحيدهم، فزينت عندهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ويحسبون انهم يحسنون صنعا. فمن فقه عن الله ايها الاخوه لا ييأس من الرجوع اليه قط. ومن علامه فقهك عن ربك ان تكون على باب دائما منطرحا لك في وجهه امل. انما يقول خلاص وانتهى، هذا لم يعرف ربه عز وجل حق المعرفه. لما ذكر الله عز وجل يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عرفة قال ما من يوم يرى الشيطان فيه أدحر ولا أغيظ ولا أغضب منه من يوم عرفة لكثرة من يعتق الله عز وجل من النار. في ناس كتير أو ربنا بيعتاها يوم عرفة فالشيطان بيتجنن من عتقهم، طول السنة يغويهم، طول السنة بيغويهم، ثم يأتي في يوم واحد فيرجع إلى الله عز وجل بصدق فيقبل الله عز وجل منه. عشان كده جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انا احشي بهذا الكلام لان في الحقيقه التوبه درس جامع كده على بعضه، فما فيش وقت ان احنا هنقوله النهارده، فان شاء الله عز وجل نرجئه الى الدرس المقبل، لكن هذه تقدمه له حتى يعني لمن لم يتمكن من الحضور يبقى خد الجزئيه دي يا اخوانا. لا تيأسوا من الله. انا اتعجب وانا بقرا قصه سيدنا يوسف من العقيده اللي في القصه دي، نفسي ان يكون هناك مجلس نفسر فيه قصه سيدنا يوسف. القصه مفعمه بالاعتقاد، مفعمه بالعقيده وحسن الظن بالله وحسن التصور لافعال الله عز وجل. لما يؤخذ احب الابناء ليعقوب عليه السلام يوسف، يؤخذ اولا قالوا له ابنك كانوا الديب، كانوا الذئب وسايب الجلابيه سليمه. ما هو الغلطه اللي جبتوها ايه؟ انا جايب القميص سليم والديب ده كان دخل يعني خده هو من جوه سلته كده وسايب الجلابيه سليمه عليها الدماء فقط. كان ايه اجابه يعقوب؟ أحب الأولاد إليه. أنا في يوم من الأيام ظننت من نفسي أنني أتحمل أي شيء في عيالي، قلت مش يعني لو حد حصل له حاجة خلاص ونحتسب الولد، وعندنا نية بقى مشايخنا علمونا أن سعيد بن جبير قال لولديه يا بني تدري لما أنجبتك؟ لتموت وأحتسبك. خلاص يبقى من نية الإنجاب أن الولد يموت صحيح، وهذه نية صحيح تحتسب. قلت خلاص الإنسان سيصبر. فدخلت على ولدي يوما فوجدته يرتجف، والله يا أخوانا يرتجف قاعد بيترعش كده تحت البطانية. حسيت ان قلبي نزل في رجلي، بيدق من رجلي كده مش من قلبي، من هنا من وجدي عليه. الولد ايه بيفرفر في ايدي، وعندها يصلي المرء على محمد عليه الصلاة والسلام لما دعي لابن بنته، لما ارسلت اليه زينب رضي الله عنها وقالت ان ولدي يموت او يحتضر، اول ما قلته كده قال لها ايه؟ قالت فقل لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى. مش حاجه، شوف الرضا بالمقدار بالمقادير، دي مخضة العقيدة. فلما ألحت عليه ذهب عليه الصلاة والسلام، مسكه في إيده، طلع الروح في إيده. شو بقى ما يحتضر الغلام في إيدك، ومشيت الحياة. كان ممكن واحد فينا تبقى عنده عقدة نفسية من الموضوع ده، كل شوية يفتكر المنصة. شوف لنا اعتقاد سيدنا يعقوب لا يزيد إلا اعتقادا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فإيه؟ فصبر جميل. ولا يا أولاد كذا وعملتوا إيه في الواد وأنا حموتكم، فصبر جميل. يغيب عنه 80 سنة زي ما ذكر بعض أهل العلم، وبعد 80 سنة يروح أحب الأولاد إليه الثاني بعد يوسف بنيامين. ابنك سرق وحبسوه، قال لهم إيه؟ برضو بل سولت لكم أنفسكم أمرا عسى الله، عسى الله إيه؟ أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتي. إيه ده؟ ده أنت بتزداد كل شوية. ده المفروض الثاني يقول لك خطتين. ده في واحد يعني حدثت عنه أول ما أخوه مات بصله كده قال له أنت أطمت ظهري عشان مات. ده بقى خطتين في الرأس توجع. الثاني راح كمان ونظري راح، ولا يزداد في الله عز وجل الا اعتقادا. ثم يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. ده 80 سنه يعني زماننا انسناء. لا، ده انا عندي على الله عز وجل توكل ويقين. الاستاذ يا اخوانا هو ده فيه ان الواحد يفهم ربنا، افهم بقى كيف اعامله سبحانه وبحمده. شفت لك قبل كده راجل خرج يتمكن ماسك عصايه، شاب عنده 40 سنه ولا حاجه ماسك عصايه ولابس هدوم كده ومشي منحني على العصايه ويمشي كده خطوه خطوه. فنظر الناس إليه وقالوا تحمل العصا ولما تبلغ الكهولة، أو لسه ما بقتش شيخ عجوز يعني، شايل العصايا ليه؟ فقال إن ابن أخي قد حبس، ابن أخويا خدوه حبسوه. فأنا أتمكن لله عز وجل وأدعوه عسى الله عز وجل أن يرده علي. وبالفعل تمسكن له. ده بالكلام ده عليه دليل صحيح في السنن صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لقومه، الرواية بتقول ايه؟ فخرج متبذلا متخشعا مترسلا متمسكنا، او كلمة نحوها. خرج بملابس راس خالص ومتمسكن، عارف الرأس منكسر كده. هو ده الفئ ان الواحد يفهم ربنا. فالتوبه مضمار من الـ من الـ من الـ من الجهات التي ينبغي ان نفقه فيها عن الله ايها الاخوه، حتى لا يرجع الانسان للخسارة. كنت اقول لك عن جبريل لما سقط فرعون اللي انا ربكم الاعلى بيغطس في البحر، فقال فرعون لرسول، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال فلو رايتني يا رسول الله وانا اخذ من حال البحر، بجيب الطينه كده من قعر البحر واحطها في بقه. ليه؟ خشية أن يقول كلمة فينجيه الله عز وجل بها. هو فرعون بعد ما عمل كل البلاوي السودة دي ممكن لو قال يا رب توب ربنا يتوب عليه؟ وسترى من ذلك أثرا ذكره الذهبي عن قارون وغيره، رحمة واسعة جدا. عشان كده قال النبي ولا يهلك على الله إلا هالك. مش كده ولا لا؟ اللي يروح في داهية ده يبقى هو كده خليق بجهنم، خليكم بجهنم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الحسنة بعشر أمثالها وإن السيئة بمثلها فيا ويل من غلبت آحاده عشراته. بصيها ازاي الواحد ازاي يهلك الانسان على الله بالشكل ده؟ اعمل حسنة اخد عشر حسنات واعمل سيئة تجيب واحدة بس ومع ذلك اروح جهنم. يعني يا ليته صفى للانسان في اليوم حسنة وسيئة فتذهب حسنة بسيئة ويبقى لك ايه تذهب سيئة بحسنة ويبقى لك تسعة في اليوم يوم يدخل النار. لا يهلك على الله عز وجل إلا هلك. لكن هذا الأمر إن شاء الله عز وجل يعني نرجئه إلى المجلس الآتي لأن زي ما قلنا كما يقول ابن الجوزي المواعظ كالسياط. كالسياط يعني لازم تاخدها في نفق واحد كده. فعشان نقول نص النهاردة وبعدين نص ثاني نرجئه ما ينفعش. وبعض إخواننا بيكون مستعجل إن هو يروح فمش هنقدر نكمله بعدها. فإن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة الآن ونروح بقى بدري النهاردة. في الحقيقة سؤال الأخ اللي هو إمام المسجد أنا مش يعني لا أهتدي لقول أو الهول في الحقيقة لأن أنا لا أتجسر أن أقول لك أن بعض إخوانا اللي هم خرجوا من الجامعة ما أقدرش أقول لك كده ولازال الناس يتجذبون. يعني المسألة ما هيش كلمة واحدة بينهم. يعني اسأل حد غير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من الله علي بالخشوع في الصلاة فكيف أحافظ عليه؟ أنا أخشى عليك من هذه الكلمة. الإنسان يرى أنه خشع. أنا أخشى عليك من هذه الكلمة. لكن على كل فكيف استجلبت الخشوع فحافظ على هذا الاستجلاب؟ يعني أنا حسيت أني خشعت في الصلاة لما دخلت الجامع بدري وقعدت زي ما يقول حاتم الأصم قعدت في مكان الصلاة شوية فاستمع قلبي فقمت صليت فلقيت الصلاة خشعة ماشي معايا كويس خلاص. يبقى داوم على ده بقى. تيجي بدري هو ده الذي يسوس قلبك. تيجي بدري وتقعد في مكان الصلاة وتمضي على ما أنت عليه. والأعمال الصالحة بجملة كيف أجمع بين قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وبين حسن الظن بالله عز وجل؟ الكلام ده احنا قلناه قبل كده. الإنسان في شيء عليك أنت تظنه في نفسك وشيء تظنه في الله عز وجل. أما أنا أظن في نفسي ان انا ما بعملش حاجه مؤهله لله. وده كلام يا اخوانا مش بقوله تبكيتا بجد بجد فعلا. انتوا معتقدين ان انتوا بتعملوا حاجه الحاجه دي ممكن تعرض على الله فعلا؟ لو حد قال اه يبقى مش واخد باله. ومثل لنفسك في هذه الدنيا بمن انعم عليك نعمه. واحد كده كل ما تقول له سلفني يقول لك خد جنيه يقول لك خد الف ثم امرك بامر هتعمله وانت شكلك ايه؟ قال لك اعمل لي الله الزهريه دي ولا حاجه. هتقول له خد شايف بتستف لك الورق ازاي؟ ظبطوا لك ازاي الورد ودهنها لك دهنه كويسه؟ اما ثاني بقى ما حدش يعرف يعمل معاك كده الا انا. انت هتقول له كده ولا هتقول له والله انا متاسف جدا ان انا كنت لسه اجيب لك حاجه غاليه جدا من متحف كده تكون اثريه بمليون جنيه ولا حاجه بس هو ده اللي انا اقدر. مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا يا اخوانا؟ هو ده. عشان كده كان ينبغي على العبد الا ينظر الى عمله لانه لا يؤهل ان يعرض على الله عز وجل. طب من جهه الله عز وجل بقى يقبل منا اليسير. بيقبل اليسير سبحانه وبحمده بفضله وعفوه. اليسير منك بيقبله. شويه خوف في قلبك منه تموت عليه يغفر لك. مش قال له فعلامه التلفت حد ظلمك؟ لا. هتروح النار؟ اه. علامه التلفت بقى مالك بس تبص وراك ليه؟ قال ما كان ظني بك هكذا يا رب. انا بصراحه ظنيت عملت صالحا وظنيت اني اذا وفدت عليك ستكرم وفادتي. قال ادخل الجنه. خلاص اكرمتك. قال يا بحار اجمعي ما فيك ويا جبال اجمعي ما فيك. فانتصب بين يديه قائما. قال ما حملك على ما فعلت؟ قلت لعيالك يقطعوك ويحرقوك ليه؟ قال خشيتك. انا عملت الذنوب وخايف منك. قال ادخل الجنه. ودود مش كده ولا لا؟ ورحيم سبحانه وبحمده. فانا احسن به الظن مهما كان عندي ذنوب اروح له واقول له انا عارف ان عندي مصايب لكن وفدت عليك وانت ارحم بي من ابي. خلاص. انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت له. مسألة المغفرة سهلة، بس كمان دخول النار، دخول النار سهل. لقد دخل جهنم والله إنها لتشتعل عليه، والله إنه لتشتعل عليه النار في جهنم من أجل شاملة طائية ولا شال شاملة غلها من المغانم قبل أن تقسم. إن الجنة أقرب إلى شراك أحدكم وإن النار كذلك. يبقى حسن الظن في الله تجمع بينها، أن أنا ببقى خايف من نفسي، أنا نيتي وحشة، ما قدمت شيء يقبل، لكن حسن الظن في الله أنه سيقبلني على ما بي. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي طلقني الطلقة الأخيرة الثالثة يعني في الهاتف، وهو يقول أنه كان في لحظة غضب وأنه يريد العودة إلى المنزل، فهل هذه الطلقة وقعت مع علمي أن نيته هي الطلاق، وهل يحل له الرجوع إلى المنزل؟ طبعا ما فيش حد يقدر يكتشف نية حد، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الطلاق المباشر ده لا يفتقر إلى نية إلا نادرا شاذا. ليه؟ لأن الطلاق أصلا لا يقع إلا من عاقل عالم بمدلول اللفظ، فاهم؟ من المسلمين طبعا، عاقل وعالم بمدلول اللفظ. عاقل يعني ايه؟ يعني فاهم يعني ايه كلمة طلاق دي، وفاهم يعني علاقة زوجية، وعالم بمدلول اللفظ يعني عالم ان كلمة انتطال يعني انا مش عايزك تاني خلاص، فافترقنا. فاذا كان الامر كذلك يبقى صارت طالقا. الطلاق في الهاتف يقع؟ يقع الطلاق في الهاتف، والطلاق غيابي كمان، لو قعدت قاعده كده وقال انا خلاص طلقتها تبقى طلق، لكن في الحقيقه الامر يفتقر الى لفظه الطلاق. فانا عايزين نقول للاخت هو قال لك ايه، لان هذا يتفاوت، ممكن يكلمها في التليفون يقول لها خلاص انا حرمتك عليا مثلا، شأنك لنفسك، على ابوك، حبلك على غاربك، الحقي باهلك، كل الالفاظ دي من الطلاق الذي يسميه الفقهاء الطلاق المكنى، اللي هو يحتاج الى نيه. نقول له انت كنت ثانوي ايه بالكلمتين دول؟ فعشان كده مسائل الطلاق ما تبقاش في ورقه، وكذلك لازم هو اللي يروح يسال. طب يدخل المنزل ولا ما يدخلش المنزل؟ لما يبقى يسال ونشوف المسائل هتتمخض عن ايه. عليكم السلام. انسان اذا اجتهد في العباده وهو يسمع القران يتذكر عمله الصالح وهو قريب الى الله لكي يزيد المحبه، فهل هذا يرى عمله ام لا؟ احنا قلنا للانسان لا ينبغي له ان يذكر، بيعمل العمل وانتهينا خلاص، عملته وانتهينا. انما هذا الذكر فيه نوع منا، فيه نوع منا على الله عز وجل، لكن ربما استبشر العبد بشيء. يعني قاعد كده هقول ايه؟ الواحد لا زال المرء يتعلم. رمضان قبل اللي فات، اللي قبله رمضان، اللي قبل اللي فات ذهبت الى شيخنا الشيخ يعقوب، ورحت عشان اودعه بقى، كان في اخر شعبان وهيسافر، فرحت الصبح، فكان مما قال، واحنا يعني لا نعد من الخير، كنا بنقعد كده نستفيد، فكان مما قال فكرني السؤال ده. انا قعدت احسب كده، لقيت نفسي مسجل 90 حلقه، سجلت قناة الحكمة كذا، وسجلت الرحمة كذا، قناة رسالة الناس والخير باين، وسجلت كذا كذا كذا كذا، قعدت احسبهم كده فرحت. وبعدين رجعت وقلت بس يقبل، قالها كده بنبرة حسرة، بس يقبل. فصحيح ممكن الانسان يتذكر انا عملت وعملت وعملت، بس يقبل صح ولا لا؟ ممكن يرد عليك ولا مش ممكن يرد عليك؟ عملك مليء بالافات. واحنا قلنا لما سئل بعض السلف قال له ازاي اصلي واصوم وافكر ان انا ما عملتش حاجه؟ ده انا بصلي واصوم يعني عملت حاجه كويسه اهو. قال له بعلمك بالافات التي فيه وبقله اخلاصك فيه. في افات تحتوش الطاعه وقله الاخلاص في الطاعه، لكن على كل حال ربما فرح المرء بعمل انه انجزه. يعني مثلا راح اعتمر، ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا واياكم الحج والعمره ويتابع لنا بين الحج والعمره، فلما اعتمر لقى كده كانت ما فيش تاشيرات والناس صعبه جدا، والناس قاعده تبكي وتقول للناس ما حدش يطلع في يروح عمره السنه دي احسن انفلونزا الطيور وكده، وكان الفتوى دي طبعا باطله وما تنفعش، ها، لان الحجاز مش مكان وباء، في فرق بين مكان الوباء الطاعون ما تخشوش ولا اللي جوه يطلع، ده هذه السنه. انما السعوديه مش وباء، مش مكان وباء، دي انفلونزا ضربت العالم، واخد بالك؟ جاءت بقى وبدات زي هي بره اكثر مما من التي عندنا. فالشاهد الا اللي عايزين نقوله ها انه مثلا لقى بقى التاشيرات قليله والدنيا صعبه، وبعدين انجز، ربنا انجز وراح وكان تعبان ومش قادر يقف واعتمر ومكث هناك وصلى التراويح فلما رجع كده ينظر الى منة الله عليه فيفرح به، فبذلك فليفرحوا. قد يكون هذا، لكن انا لا انصحك انك تفضل تبص لعملك. حكم بيع الحديد بالحديد جائز، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني على ظاهره الست اصناف اللي في الحديد على ظاهره بيعوا كيف شئتم، يعني بيع اي حاجه باي حاجه، شبه تسجيل بتسجيل، عربيه بعربيه، اي حاجه بشكلها يعني، الا هذه الاصناف الست. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذكر نفسي واياكم بصيام غدا الخميس وصيام شهر شعبان الا قليلا منه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. ويحتمل يكون بكره اول شعبان مش كده ولا ده ثبت؟ ثبت؟ ثبت شيء؟ ثبت؟ ثبت؟ ولا اوف؟ على كل حال احنا نصومه، طلع بكره وما طلعش بكره هنصومه. عندي وقت كثير يمر وهو لا يستثمره، فهل هذا بسبب الحرمان بسبب المعاصي ام هذا من الغفله لانه لا يستغل وقته؟ هو في كلام لابن القيم رحمه الله كان بيقول ايه، يقول ان من علامات صلاح العبد او من علامات صلاح القلب ان يحافظ العبد على وقته. عارف عامر بن عبد القيس ماشي كده في واحد بيقول له يا عامر ممكن اكلمك كلمه؟ قال له امسك الشمس. عايز تكلمني وقف الشمس ولا اقف معاك؟ انما اقف دي ما اقف، مش حاضر، ما اقدرش اضيع وقتي. فمن دي من علامات صحه القلب. قال ومن علامات فساد القلب او ضعف القلب انه يناكده بوقته. قاعد عنده وقت فعلا وفاضي صحيح، عايز يستثمر مش قادر يستثمر، فدي في الحقيقه بتكون معاصي. فالانسان يتوب الى الله عز وجل ويرجع وربنا سبحانه وتعالى يبارك له في وقته ويحافظ. تبقاش واقف، احنا قلنا قبل كده في درس الوقت عارفين دقائق غاليه، قلت ما تستهنش بربع ساعه، فاضل ربع ساعه على العصر ممكن نتكلم في التليفون ولا اطلع اتمشى شويه ولا، ما تستهنش بكده. الربع ساعه دي في ناس خلصوا كتب مع المشايخ وهم رايحين وجايين، في ناس قرات على الشيخ ابو اسحاق الحويني كتب وهو رايح الجامع وراجع من الجامع، يقرا الفصل وهو ماشي جنب الشيخ، الكلمه دي مش فاهمها، طب دي معناها ايه؟ طب ده يدل على، طب استدلال دي ايه يا شيخ؟ لا، ولحد ما يروح الجامع اللي هو من هنا لحد اخر الجامع كده ال 100 متر دول ماشي. ولا زال الطالب على كده حتى بلغه الله عز وجل شيئا، فما تستهينش بالوقت. ما الواجب علي اذا تيقنت بوجود علاقه محرمه في الشقه التي بجواري او بين رجل وامراه في الشركه التي اعمل بها؟ اولا نحن لا نتتبع عوره احد. لو شفت بص كده في الشغل الست دي شكلها كده مش على بعضها، فلو قامت انا هقوم بقى وراه وافضل اتلصص وابص. لا، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قلب بيته. قال معاويه رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبع عورات الناس فتفسده. مفيش حد فينا ملوش سيئات، لو فضلت ماشي ورايا عشان بقول للاخوه اللي قاعد يلاقي الشيخ فلان عمله، طب ما انت هتلاقي للشيخ فلان، هو الشيخ فلان ده كان ايه يعني؟ نبي؟ هتلاقي له غلطات. لكن كان الواجب في هذا ان يستر او يناقش بهدوء. الشاهد ايه؟ ان انا ما اتبعش عورات حد. دخلت كده على غفله فوجدتهم ما في وضع زنا تام. تام. ساعتها بقى اعمل ايه؟ ما اقولش لحد. ليه؟ لان في ستر على المسلمين وانت لوحدك. وبدأنا نعظه اتقي الله وحاجات زي كده. امتى ابدا اقول؟ لو واقف انا وشويه اقول لهم اربعه ثلاثه فوقيه معايا لا يتخلف واحد، وراينا ذلك، راينا الراجل ده وشه وشها، يعني هو ده فلان ودي فلانه. لما شاهد بعض الصحابه عند عمر قال انا شفت المغيره بن شعبه هو شهدوا ثلاثه وبقى واحد. قال له انت شفت ايه للواحد ده؟ قال ما رايت الا كذا وكذا، ذكر مؤخره الرجل الله يعني، قال ورايت حفزا، يعني في نفس كده، انا ما شفتش لسه حد، ما اعرفش دول مين دول، فجلده. ثلاثه شهدوا واحد شك فجلده. ليه كده؟ لان الاسلام بيحافظ على مروءات الناس، لا يخدش الناس. لكن حصل وشفنا من غير تتبع ولا حاجه واكثر من اربعه او يزيد، سخناهم، هؤلاء يجيبون عليك يجيبون عليه الكلام. الآن طبعا هذا لا يقوم عليه حد، فليس له عندك إلا النصيحة، تنصح وتنصح المرأة، وإلا أنا هروح أقول لمدير الشركة تبتعود تعملوا إيه، يعني يجيب الناس يبقى فيه أمر ونهي، إنما في الحقيقة أكثر من كده مش هتلاقي. حاسس ان العلاقه بيني وبين ربي ليست قويه، وكلما اردت ان اتوب الاوحشه وتعقيد، فماذا ابدا لكي اصلح العلاقه وارزق التوبه التي هي؟ كيف تبدا؟ انك تتوب حالا دلوقتي، نسال الله عز وجل ان يتوب علينا توبه نصوحه. قول كده تبت الى الله، وانت مستحضر هذه الشروط، شروط التوبه، ان تعزم على عدم العود، وان تقلع عن هذا الذنب اقلاعا تاما، وان تندم عليه لانك ستسال عنه حطول الفترة اللي بيني وبين ربنا. انت معلش استحضر الحاجات دي عند حد، اللي عندك حاجه تعزم انك هتروح تديها له وانت مستحضر كده، قول تبت دلوقتي حالا، دلوقتي حالا، يبقى العلاقه بينك وبين ربنا رجعت تاني خلاص. حبك الذي احبتني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لما بصلي ورا الامام ويتلو القران اريد ان ابكي ولا اقدر، لماذا؟ اشعر بقسوه في القلب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك والسامعين والحاضرين. الإنسان لما بيصلي خلف الإمام ويسمع القرآن ولا يجد، مش لازم، احنا قلنا للمؤمنين على ضربين، في جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إيه؟ يخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع، صح؟ وفي جماعة ثاني قال الله عز وجل عنهم إيه؟ الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. في انسان بيقشعر، فانا لقيت لا ده ولا ده، يبقى هذه تدل على قسوه تحتاج الى عمل صالح ودعاء ومراقبه لله عز وجل. العمل في السمسرة نفسها لا باس بها، انما السمسرة التي لا تدليس فيها، يعني انا شغال سمسار بيبيع شقق، عايز شقه، والله يا عم يجيب لك الشقه ويوفقك على صاحبها، يقول له صاحبك انا هبيع لك الشقه دي ب 40,000 50,000 مثلا، ماشي، يقول له انا هديك 2000 3، او يقول له الشقه دي انا عايز فيها 50,000 واللي يزيد عن 50,000 يبقى بتاعك مثلا، خلاص يروح يبيع الشقه بالسعر ده دون تدليس، يعني ما تجيلوش عشان ياخد شويه زياده، يقول لك ده الاستباكه تمام والدنيا تمام، وهي مش تمام ولا حاجه، دون تدليس، فاذا فعل ذلك كان حراما، او انه يتوسط في شيء حرام، فهذا ايضا لا يجوز. افضل الاوقات في انك تقول اذكار الصباح والمساء، تقول اذكار الصباح والمساء بعد الفجر، وتقولها من بعد المغرب حتى ينتصف الليل، وبعضهم يقول من بعد العصر حتى ينتصف الليل. لكن كان بعض الشيخنا يقول بعد المغرب، يقول بعد المغرب ليه؟ كان بتقول في الأذكار بتقول أمسينا وأمسى الملك لله، صح؟ يعني جاء المساء. المساء ده بيجي إمتى؟ اللي هو الليل يعني، عند غروب الشمس، عشان كده قالوا إنه بعد المغرب. طب الدليل إيه إنه بعد غروب الشمس مش بعد العشاء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ده قالها امتى؟ لما غربت الشمس عليه الصلاه والسلام. لكن على كل حال قلتها بعد العصر، قلتها بعد المغرب، ما قدرتش تقولها لحد بعد العشاء، قلتها بعد كده فلا بأس. أعلم أن حديث تجرد العير لم يثبت، لكني أشعر بحرج وبشيء من المخالفة حين أخلو بزوجي في غرفتنا وأتجرد تماما، وما الذي يرضي ربي لأفهم الصواب، وما الذي يرضي ربي لأفعله؟ زي كده احنا نقول دلوقتي، هل يجوز للرجل أن يتجرد إذا جامع امرأته؟ لا بأس. إيه الدليل؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء يقال له الحلاب أو الفرق، تختلف أيدينا فيه فيقول خلي لي وأقول خلي لي. طيب الإنسان بيغتسل بهدومه ولا بيغتسل وهو متجرد؟ يغتسل وهو متجرد. إذا كان النبي متجردا وكانت عائشة متجردة، ولذلك قال الحافظ في الفاتحة وفيه دليل على جواز نظر الرجل من امرأته ونظر المرأة من زوجها. طب ده في حديث يقول ما رأيت منه وما رأى مني باطل، منكر، سنده ضعيف ومتنه منكر، لأنه يعرض الايه، يعرض ما في الصحيحين. طب انت بقى بتتكتف مثلا مش عايز، خلاص براحتك، انا اقول لك ايه ضعيف براحتك، لا ده نرجوك. الاخ اللي بعت سؤال طويل ده بقى اتصل بيا عشان ما فيش وقت للسؤال ده، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.